وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كلها من أوجه تفضيل العلم وفضله، وأنه لا غنى للخلق عن العلم والسعي في تحصيله، لما في العلم من النور والهدى والطمأنينة والسلامة والوصول إلى مرضاة الله عز وجل. ويذكر فيها كذلك استطرادا منه بعض الأقوال والأمور التي تحقق فضيلة العلم على غيره، ومن جملة ما ذكره ذكره أو ذو النون وأبو يزيد وأبو حمزة البزار وغيرهم. وهؤلاء وإن كانوا من أئمة الصوفية إلا أنهم لهم من الأقوال الحسنة ما أوجب النقل عنهم، وهذه الأقوال تنسب إليهم، ولهم فيها مثل المقامات عبارات كانوا جت فترة من الزمن يعظمون هذه العبارات ويسمونها إيش مقامات، وربما سموها بمنازل السائرين إلى الله وغيره، لكنهم بالغوا فيها حتى أنهم لا ينظرون في كتاب الله بالقدر الذي ينظرون فيه في هذه المقامات وهذه المنازل. والحجة عندهم ما قاله هذا الإمام بهذه المنازل، حتى إن بعضهم إذا قال له في مسألة ما دليلك، قال فلان كذا وكذا، ما يأتون بما يكون من كلام الله ورسوله. وهذا لا شك أنه قول بشر يعتريه الخطأ ويعتريه العموم في مقام التخصيص، ويعتريه التخصيص في مقام العموم، ويعتريه ما يعتري كلام البشر، وإن كان هم في السلامة إلى السلامة أقرب، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يداول ولا يحتج إلا بكلام الله وكلام رسوله، لأنه كلام لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وجه 35 بعد 100 أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه، وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه، وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة. قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء، وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه، كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار، أو قوم من أبناء فارس، وقال آخرون هم الملائكة. قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء 18 الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية. قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، وفي التي بعدها عنهم ذكر، فما يليها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق بأن يكون خبرا عن غيره. فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك، الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. قلت السورة مكية، والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن عداهم تبعا، فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة، والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا، فيدخل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها. ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا، وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته، فهم الموكلون بها، وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا لا يدل عليه السياق، وتأباه لفظة قوما، إذ الغالب في القرآن بل المضطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم قوم، فائدة أنه إذا أن الملائكة لا يطلق عليهم قوم، القوم إنما يطلق على بني البشر. نعم. قول التأويل التأويل يصح، التأويل تأتي معنى التفسير، وهذا كثير في كلام حتى كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فبين الله عز وجل أن التأويل هو حقيقة الشيء، لأن التأويل يأتي على ثلاث معاني: إما حقيقة الشيء، هذا تقول هذا مثل قول الله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. والثاني أن يكون بمعنى التفسير، وهذا مثل قول إيش ابن جرير دائما في تفسيره، يقول: وتأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني تفسير قول الله عز وجل. والثالث أن يكون التأويل صرف اللفظ عن حقيقته، وهذا هو المذموم الأخير، صرف اللفظ عن حقيقته يكون مذموم إذا لم يكن له إيش، إذا لم يكن له دلائل على هذا الصرف، لكن إذا كان له دلائل على هذا الصرف يكون صحيح. قالت عائشة: لما أنزل الله عز وجل على نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفسر هذه الآية بهذا اللفظ، هذا الذكر، لأن إيش؟ أمرها أن يسبح، وأمرها أن يحمد، وأمرها أن يستغفر، وهو يريد أن يدعو بهذه الكلمات في سجوده وركوعه، وهو منهي عن تلاوة القرآن في السجود والركوع، فيتأولها بهذا، يفسرها بهذا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. الحاصل أن التأويل كما قلت لك ثلاثة: تأويل بمعنى حقيقة الشيء، ومنه قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة حينما تقوم الساعة ويأتي الله عز وجل للفصل بين العباد. والثاني تفسيره، التأويل مع التفسير. والثالث صرفه عن ظاهر لفظه، والصرف عن ظاهر لفظه إما أن يكون محمود وإما أن يكون مذموم. يكون محمود إذا له قرائن ودلائل تصح هذا الصرف عن ظاهره، وإما أن يكون مذموما، وهذا في حال إيش؟ في حال عدم وجود قرائن تدل على صرفه عن ظاهره. قال: وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون، فإنما قاله لما ظنهم من الإنس، وأيضا فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده، ولهذا لو ظهر ذلك وقيل: فإن يكفرها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها. ما شاء الله، ترى هذا والله فائدة، يعني حتى إنه أورد إيراد، يعني لما قال إيش إن القوم لا يطلقون على الملائكة إنما يطلقون على بني الإنسان يعني البشر، أورد إيراد، قال: وأما قول إبراهيم لهم لما إن قوم منكرون، يقول هذا ما قاله إبراهيم وهو قد عرف حقيقتهم أنهم ملائكة، إنما ظنهم بشر، لأن هذا ممكن لما تورد مثل هذه الفائدة يعترض عليك واحد يقول لك: الله عز وجل قال عن إبراهيم عن الملائكة إنكم قوم منكرون، وقالها لوط بعد، وكذلك لوط. قال: لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها، والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء. وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها، وأنه لا ضيعة عليها، وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها. فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا، فإن لها أهلا ومستحقا سواهم. فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولها، وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين، وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم. وإنكم وإن لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير، كما قال تعالى: قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده، وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره، فنظر إليهم وقال: إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبيدا سواهم، وهم أنتم تطيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي. فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم، وهذا أمر يشهد به الحس والعيان. وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها، كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. وبها الأولى متعلقة بوكلنا، وبها الثانية متعلقة بكافرين، والباء في بكافرين لتأكيد النفي. فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله؟ قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق، كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله: ويستخلفكم في الأرض، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم إنه خليفة الله، لأنه استخلاف مقيد. ولما قيل للصديق: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله، وحسبي ذلك. ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك، كما قال تعالى: وكلنا بها قوما. والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهادا لأعدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص، لا توكيل حاجة، كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. ولهذا قال بعض السلف: فقد وكلنا بها قوما، يقول: رزقناها قوما. فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها إنه وكيل لله، وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاة، فإنها المحبة والقرب. فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه، والله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة، خلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته. وأما العزيز الغني سبحانه فلا يوالي أحدا من ذل ولا حاجة، قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله: الله ولي الذين آمنوا، فهذه موالاة رحمة وإحسان وجبر، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل. يوضح هذا الوجه التالي. الله جميل والله يا هذا يقول مما يمتاز به أو تمتاز به كتب ابن القيم، أنه يأتي بالمسألة ويحققها ويرد عليها إرادات ويجيب عنها، هذا يزيد طمأنينة القارئ والمتبع لهذا الشيء. يقول أن الولي لله نفاه الله عز وجل بقوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. وتجد في آيات أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. أثبت الولاية، وهناك نفى الولاية. نقول الولاية المثبتة ولاية إيش؟ ولاية عباده المؤمنين، والمنفية ولايته لأخ أحد من خلقه عن ذل ونقص. ولذلك قال فهذه الموالاة رحمة وإحسان وجبر، والمنفية موالاة حاجة وذل. نعم. الذل الهوان يعني الصغار، يعني إيش؟ إن الله عز وجل لا يوالي أحد من خلقه لنقص فيه لذل فيه، يوالي يتكثر فيهم الخلق، واضح؟ إنما الله جل وعلا غني على العالمين ما هم محتاج له، وولايته المثبتة إنما هي لأهل يعني الإيمان من باب الرحمة والإحسان والجبر. قال الوجه 36، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا، ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. قال فصل: تخرج حديث يحمل هذا العلم. قال: وهذا الحديث له طرق عديدة، منها ما رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره، ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معان بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهم من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل، لأن إبراهيم هذا له صحبة لا صحبة له. وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقلت لأحمد كأنه موضوع, قال لا هو صحيح. فقلت ممن سمعته أنت؟ فقال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به. ومنها ما رواه أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث رزيق بن عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه عنه بقية. ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو. ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل 37 بعد 100, إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم, وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين. إذا الحديث إيش؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث أقل درجاته أنه حسن, يصح الاحتجاج به. نعم. قال فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. قال الأوزاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاه, والعلم يقبض قبضا سريعا, فنعش العلم ثبات الدين والدنيا, وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن هشام قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة, والعلم يقبض قبضا سريعا, فنعش العلم ثبات الدين والدنيا, وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الرجل 38 بعد 100, أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك, كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان, وكان عمر استعمله على أهل مكة, فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال من ابن أبزة؟ فقال رجل من موارينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولا؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال أبو العالية كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش, فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير, فتغامز بي قريش, ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة, وكان أنفه كأنه باقي اللاء. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه, فجلسوا إليه وهو يصلي, فلما صلى انفتل إليهم, فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه قوما, فقاما, فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم, فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. طيب سبحان الله. عطاء بن أبي رباح يعني رجل بهذه الصفة سودها الله على الناس كله بالعلم. شف سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يجي ويجلس بين يديه يسأل وهذاك بعد معطيه بعد صدقة بعد. ما هم ملتفت للالتفات كلي. نعم. قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه, وكان منكباه خارجين كأنهما زجاجان فقالت له أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فولي قضاء مكة 20 سنة. ما شاء الله. قال: وكان الخصم إذا جلس إليه أرشدتهم إلى الصواب. كان يعني فيه دمامة في خلقته، مغروس يعني كتوفة طالعة من فوق ما لرقبة مثل ما يقول. تقول لأمه: أنت ما تجلس مجلس إلا ترى بيحطونك فاكهة المجلس، بيقول ينكتون عليك يعني مسخرونك، ولا نجات لك من هذا المسخرة إلا بالعلم، أطلب العلم. فطلب العلم حتى ولي قضاء مكة 20 سنة، كل الناس ترجع له وتحاكم عنه. نعم. قال: وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ شوف يعني يسخرون منه، لكن بالعلم. يقول: كان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، مهابة منه. نعم. وقال يحيى بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المؤمنين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون الدهر. وقال خيثمة ابن سليمان: سمعت ابن أبي الخناجر يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا إليه، فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس، وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك. وفي تاريخ بغداد للخطيب قال: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال: سمعت الحسن بن علي المقري يقول: سمعت أبا الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ بن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي لحضرتي، فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هاته. فقال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث، أو كما قال. وقال المزني: سمعت الشافعية يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقد روي هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة. وقال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال النضر بن شميل: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. وقال حمزة بن سعيد المصري: لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لابنه: كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا؟ قال: 300 دينار. قال: فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته. وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى ابن زكريا الجريري قال: حدثنا محمد بن الحسين بن دريد قال: حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال: ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا فجلس عليه ومعه ابنه قرضة، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى: من يساجلني يساجل ماجدا. يملأ الدلو إلى عقد الكرب. قال من هذا؟ قال عبد الله بن جعفر. قال خلوا له الطريق. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بي الأغر، يسعى بي الأغر. قلنا تعرف، تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال من هذا؟ قالوا عمر بن أبي ربيعة. قال خلوا له الطريق فليذهب. قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسأل فيقال له، رجل يسأل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرمي، في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. فقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. فالتفت إلى ابنه قرضة وقال هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، يجيء الرجل فيقول يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول طلقت امرأته. طلقت كذا عندك طلقت. طلقت طلقت طلقت طلقت. فيقول طلقت امرأته، ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي، إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.